وشرب الخمر أي ذنب مهما كان ومهما عظم، من تاب توبة النصوح تاب الله عليه. ولكن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه على التوبة، يجاهد نفسه على عدم الوقوع في المعاصي، لأنه لا يدري هل يوفق للتوبة أو لا يوفق، لأنه قد لا يوفق الإنسان للتوبة. وإذا كثرت الجرائم والمعاصي فإنه يخشى على صاحبها ألا يوفق للتوبة. ولهذا قال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، يعني بعيد أن يهدى، ولكن الله يهدي من قدر له الهداية، لكن بعيد ممن هذه حاله. التوبة بعيد ممن الهداية بعيد ممن هذه حاله. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. كفروا بعد الإيمان وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات التي توضح لهم السبيل وليس لهم شبهة ولا شك، ثم ارتدوا. هؤلاء بعيد من أحد الهداية، ولكنها الهداية ليست مستحيلة، والتوبة ليست ممنوعة، بل من تاب تاب الله عليه، ومن كتب الله الهداية هداه الله. السحرة اللي مع فرعون كانوا سنين طويلة في السحر ويحلفون بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، ويسألون فرعون هل لهم أجر إن غلبوا موسى. فلما تبين لهم الحق وعرفوا الآيات التي جاءت من عند الله لما أضع موسى العصا، عرفوا أن هذا ليس من صنع البشر، فآمنوا وخروا لله سجدا وتحدوا فرعون لما قال أنه سيقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. قالوا: اقضي ما أنت قاض، آخر ما عندك الموت ولا نبالي. تبين لنا الحق إن آمن بربنا لما أخاك. الإيمان يصنع العجائب في القلوب، إذا رسخ الإيمان في القلوب. ولهذا لما حبس أو سجن أحد المسلمين عند بعض دول الروم في زمن التابعين أو زمن الصحابة، أو بعض الصحابة، وصار ملك الفرس أو الروم يهدده بالترغيب والترهيب، وحاول معه أن يرده عن دينه، حاول معه أن أدار الحيل فلم يفت، فجعل يأتي أتى بقدر من نحاس وأضربه النار تحته حتى صار يغلي من الماء، وأتى ببعض المسلمين عنده وجعل يلقيهم فيه فتكون عظام في الحال، يلقيهم ويقول له: انظر، إذا لم تؤمن ألقيتك مثلهم. فبكى فقال: قل أرده، ما لك تبكي، تبكي خايف يعني من أن ألقيك؟ قال: لا، أبكي أن لي نفس واحدة، أود أن لي عدة نفوس تلقيها في هذا حتى يكون لي كل نفس أجر. أنا الآن أبكي لأن ما لي نفس واحدة، أود لي مئات النفوس تلقيها. فعرف أنه لا حيلة فيه، ثم قال: تقبل رأسي وأطلق؟ قال: لا. قال: وتطلق جميع أسرى المسلمين؟ فقال: نعم. فقبل رأسه من أجل إطلاق سراح أسرى المسلمين، قبل رأسه. فلما جاء عمر بن الخطاب احترمه وأكرمه ونوه بشأنه رضي الله عنه. فالمقصود أن المؤمن إذا ثبت الإيمان في قلبه ورسخ فإنه لا يبالي بأي شيء. ولهذا قال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، يعني بعيد ممن هذه حاله الهداية. والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم ما داموا على كفرهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثم استثنى سبحانه التائب فقال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. من تاب وأصلح ما فسد منه فإن الله تعالى يتوب عليه ويغفر له، وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. في هذه الآيات الكريمات سعة رحمة الله عز وجل، فيها دليل على أن التوبة مقبولة من كل ذنب بشروطها، وفيها أن من شرط التوبة أن تصلح حال التائب، يتوب وتصلح حاله. فيكون حاله بعد التوبة ليس كحاله قبل التوبة. وفيه إثبات اسم الغفور والرحيم وأنه اسمان من أسماء الله، وإثبات صفتين من صفة الله وهي صفة المغفرة وصفة الرحمة. نعم. صلى الله عليك، أعماله قبل الكفر تحسب له إذا أسلم؟ إذا تاب تاب الله عليه، وإن تاب وأصلح بدل الله سيئاته حسنات، كما قال الله تعالى في سورة الفرقان لما ذكر الجرائم الثلاث الشرك والقتل والزنا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إذا تاب وأتبعه بالعمل الصالح بدل الله سيئاته حسنات، إذا تاب وأتبع توبته بالعمل الصالح بدل الله سيئاته حسنات. أما إذا تاب فقط توفر ذنوبه، فإن تاب وعمل الصالحات بعد ذلك بدل الله سيئاته حسنات، نص الآية: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أعمال قبل الكفر الحسنات اللي سواها هل تحسب لها؟ نعم، الحسنات التي يعملها قبل الكفر إذا حسنت حاله بعد الكفر بأن تاب بعد الإيمان، إذا بعد الإيمان بأن تاب من الكفر والمعاصي فإنها تحسب له. أما إذا تاب من الشرك ولكن لم يتم من المعاصي فإنها تبقى عليه، يؤخذ بالأول والآخر. إذا تاب مثلا شخص في الكفر يشرك بالله ويزني ويسرق ثم تاب من الشرك ولم يتم من الزنا والسرقة، ففي هذه الحالة تصح توبته من الإسلام ويؤاخذ بالزنا في الكفر وفي الإسلام، ويؤاخذ بالسرقة في الكفر والإيمان. أما إذا تاب وحسنت توبته بأن تاب من الشرك والزنا والسرقة ففي هذه الحالة يكتب له، يبدل الله سيئة، يكون حسنت الآن تاب توبة حسنة ويكتب له ما كان يعمله قبل ذلك. قصة حكيم بن حزام اعتق 100 في الجاهلية و100 في الإسلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب لك ذلك كله، وكما جاء في الحديث. فإذا تاب وحسنت توبته بأن تاب من الشرك والمعاصي فإن الله تعالى يكتب له أعماله التي كان يعملها الصالحة قبل ذلك من عتق وبر وصلة رحم، يكتب له في الإسلام وفي الجاهلية. أما إذا أسلم ولم يحسن إسلامه ومن بقى على معاصيه يؤخذ بالأول والآخر. نعم. صلى الله عليك. نعم. تبديل السيئات بالعاصي والتائب هذه في الشرك والعاصي. نعم. نعم، والعاصي كذلك من باب أولى. إذا كان مشرك إذا تاب وبدل عمله أتبعه بالعمل الصالح بدل الله سيئات حسنات، فضل من الله تعالى وإحسان. شروط الطلبة إحالة الحق. إيه، رد الحق إلى أهلها. إن كان يتعلق بالجسد يسلم نفسه. لكن الحقوق لا يمكن إحالة، أي حقوق أو ترتب عليها ضرر؟ لا يمكن، يعني الغيبة والنميمة مثلا هذه الحقوق المعنوية ممكن يستسمح، وإذا كان يترتب على هذا شر فإنه يثني عليه في الأماكن التي اغتابه فيها ولا يكذب، يخبر الواقع، يثني عليه ويخبر بصفاته الحميدة في الأمكنة التي اغتابه فيها وذكر مساوية، ويكفي هذا مع الاستغفار لله. وإن كان ما يترتب على هذا الشر وجاء يستسمح ويقول فلان كذا أريدك تسمح لي، هذا لا لا بس يستسمح. أما إذا كان لا، إذا استسمح يزيد الشر ويعاديه ويحصل له، يذكر محاسبة في الأماكن التي اغتابه فيها ويستغفر له ويكفي. نعم. أحسن الله إليك. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. عنوان: لا تقبل توبة الكافر عند الموت ولا فديته يوم القيامة. يقول تعالى متوعدا ومهددا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا أي استمر عليه إلى الممات، ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند مماتهم، كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت الآية. ولهذا قال هاهنا: لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي،

وكشف له عن المستقبل لا تقبل توبته. ولهذا قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. والآية الثانية فيها دليل على أن أعمال الكافر حابطة ونفقاته كله حابطة إذا مات على الكفر. وكذلك أيضا لا يستطيع أن يدفع العذاب عن نفسه مهما بذل. ولهذا قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وما أنفقه من نفقات فإنها غير مقبولة وغير صحيحة وغير نافعة في الآخرة. لكن الكافر إذا أنفق في الدنيا نفقات صدقات أو صلة أو بر للوالدين فإنه يطعم بها في الدنيا طعمة، يجازى بها في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يفضي الآخرة ولا حسرة له، صلى الله العافية. أما المؤمن فإن الله يخلف عليه ويعقبه ثوابا، إذا أنفق أخلف الله عليه صدقة وما أنفقته من شيء فهو يخلفه وأعقبه ثوابا في الآخرة. والكافر إذا أنفق إذا مات على الكفر فإنه جازى بهذه النفقة صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، فيفضي إلى الآخرة ولا حسنات إلا نعوذ بالله. فالكافر إذا مات لا تقبل أعماله، تكون أعماله حابطة ونفقاته باطلة، كما قال سبحانه أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، فأعماله حابطة. ولو أراد أن يفتي نفسه بملء الأرض ذهبا فإنه لا يقبل، ولا يمكن أن يخلص واحد من عذاب الله. لو اجتمع كلهم على أن يخلصوه أو يدفع عنه عذاب الله ما استطاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. التوبة إذا قالها عن توبة صارت توبة، إذا أطلق بالشرع عن توبة قالها عن صدق وإخلاص محى الله بها السيئات. مثل صاحب البطاقة هو الذي يؤتى به يوم القيامة فيخرج له 99 سجلا كل سجل مد البصر سيئات، فيصاب بالذهول ويقال له أتنكر من هذا الشيء؟ قال لا يا رب، كل هذه أمامي تذكرها كلها عمل سيئات. فيقال هل لك من حسنة؟ هل تذكر أن لك حسنة؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله لا بلى لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فثقلت البطاقة وطاشت السجلات فغفر الله له، خفت السجلات. ومعلوم أن كل مسلم له مثل هذه البطاقة، كل مسلم له هذه البطاقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن هذه البطاقة تختلف، البطاقة قالها عن توبة وإخلاص وصدق، فأحرقت جميع هذه السيئات فرجحت هذه البطاقة وخفت السجلات فغفر الله له. هذا من أرجع حديث للمؤمنين. نعم، هذا هو الظاهر، قالها عن صدق وإخلاص وتوبة. نعم، يعني لو قالها قبل ذلك وهو مصر على السيئات معناها تكون ضعيفة، هذه السيئات تضعف هذه الكلمة، تخرقها وتضعفها. إذا ضعفت كلمة التوحيد جاءت الشبهات والشهوات والمعاصي، وإذا قويت ما يمكن تحرق الشبهات والشهوات، ما تأتي الشبهات والمعاصي إلا مع ضعف الإيمان ضعف اليقين. أما قوة الإيمان قوة التوحيد لا يمكن يصر على معصية ولا يمكن يصر على كبيرة. نعم. نعم، الله أعلم. بعضهم وقت الاحتضار يلهج بما افتتن به في الدنيا، بعض الذين افتتنوا في الدنيا عند الاحتضار يقال قل لا إله إلا الله فيتكلم بالربا والمرابات، يقول أعطي كذا أعطي كذا، والذي فتن بالأغاني يتكلم بالغناء إذا قل لا إله إلا الله وهو عند الموت، صلى الله السلام عليه ونعوذ بالله. والشيطان يحرص على الإنسان عند الموت، أشد ما يحرص عليه في ذلك الوقت، هذا نفسه ضيقة. ولهذا قال العلماء إنه ما ينبغي عند تلقينه أنك تقول لا إله الله، لأنه في شدة وفي كرب ما يتحمل. فبعض الناس لما يقول لا إله الله رد عليهم وقال إنه لا يقولها، نسأل الله العافية. وإنما يقول لا، ما يقول لا إله إلا الله أمامه حتى يذكر لا إله إلا الله، فإذا قالها سكت. فإن تكلم بكلام من الدنيا تعيدها تقول لا إله، ما تقول لا إله إلا الله لأن تضجره، إنما تقول أنت بنفسك لا إله إلا الله حتى تذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم أحسن الله لك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. عنوان: الإنفاق من أحب الأموال من البر. روى وكيع في تفسيره عن عمرو بن ميمونة: لن تنالوا البر قال الجنة. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، أخرجاه. وفي الصحيحين أن عمر قال: يا رسول الله، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهم الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ قال: حبس الأصل وسبل الثمرة. نعم، هذه الآية فيها بيان البر الذي يناله المسلم، وأنه يناله بالنفقة مما يحب. قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني تنالوا البر الكامل حتى تنفقوا مما تحبون، لأن الإنسان إذا أنفق مما يحب قدم محبة الله على هذا المحبوب. ولهذا فإن الصائم إذا أنفق صدقتها ليست كصدقة المفطر، لأنه في هذه الحالة يحب الطعام، فإذا أنفق الطعام وأنفق الشراب وهو في حال الجوع والظمأ قدم محبة الله على هذا المحبوب. فإذا أنفق ما يحب نال البر. ولهذا قسم: لن تنال البر حتى تنفق ما تحب، لن تنال البر الكامل. وإلا كل مؤمن عنده أصل البر وأصل التقوى. لن تنال البر الكامل حتى تنفقوا ما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فإذا أنفق المسلم مما يحب، وكذلك إذا كان قليلا ذات اليد ثم أنفق بعضه، عنده طعام ثم أنفق نصف على الفقير، عنده درهمان ثم أنفق درهم، في هذه الحالة أنفق مما يحب، يستصغ عليه هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، يعني وسوف يجازيكم على ذلك. ما تنفقوا من شيء، شيء نكرة في سياق النفي وأكدت بمن، أي شيء ننفقه فالله به عليم وسوف يجازي عليه حتى ولو كان قليلا، كما قال سبحانه في الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وذكر المؤلف رحمه الله قصة أبي طلحة، كان له حديقة أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بيرحاء، وكانت من أحب أمواله إليه، وكان فيها ماء طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال رسول الله: أحب مالي هذه الحديقة، أنفس ما أملك وإني أتصدق بها لله، خذها يا رسول الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، الآن أنا تصدقت بها وأنت يا رسول الله أنفق وزعها. فقال له يوسف: بخن بخن، كلمة عظيمة يعني شيء عظيم، هذا ذاك مال رابح، وفي لفظ ذلك مال رايح، رايح من ثوابه عند الله، رؤيا رابح من الربح، ورؤيا رايح، رايح من ثوابه عند الله. وقد سمعت ما قلت وأرى أن تنفقها في الأقربين، فدل على النفقة في الأقربين أفضل من النفقة في الأبعدين، لأن النفقة على القريب نفقة صدقة وصيلة. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، صدقة على القريب صدقة وصيلة، وعلى البعيد صدقة، اجتمع له الأمران حينما صدق على أقربه، وصل الرحم وأحسن وتصدق. في هذه الآية بيان أن الإنفاق من المحبوب يوصل المسلم إلى البر، إلى كمال البر. وفي قوله وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، دليل على أن النفقة مهما قلت فإن الله يجازي عليها ويثيب عليها مع الإخلاص والصدق. نعم.